الغاوي نقط بطاقيته الغاوي تسلم لي عينه وعفيته الغاوي الغاوي نقط بطاقيته الغاوي تسلم لي عينه وعفيته الغاوي الغاوي نقط بطاقيته تسلم لي عينه وعفيته We'll be right back. الناس وكلام.